السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1445 بعنوان كيف أنجو، من نجا. ونحن ما زلنا في المقدمات، قد تطول هذه المقدمات، ولكن أنا زي ما قلت أنا مش مستعجل، أنا قاعد معاكم بحبكم في الله، وقاعدين ندردش بحب، نتكلم كلام أبسط من البساطة، بمنتهى البساطة، إزاي ننجو مما نحن فيه من الفتن المدلهمة التي غلبت على الأمة. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. الوقفة الثانية وقفة محاسبة. النهاردة في أول شعبان، فاتت سنة كاملة من شعبان السنة اللي فاتت، السنة الهجرية تقريبا والله أعلم 354 يوم سنة هجرية كاملة، ماذا فعلت فيها؟ أما ياض حتة سنة يعلم بها ربنا، سنة عجيبة جدا. بقول كنا الناس كلها بتتلهف، عدى مش عارف محن ايه وفتن ايه وكورونا ايه ها؟ أتاري كل يوم بفتنه. قال الله الملك سبحانه جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ وما قريت الآية دي استعجبت، قلت كل عام مرة أو مرتين؟ لا، احنا في القرن العشرين كل يوم مرة أو مرتين؟ لا لا لا لا، كل يوم مرة أو مرتين؟ هقول يا قول الحقيقة المرة، كل ساعة مرة أو مرتين، زي ما قال الشباب الله يرضى عليكم، الله ينجيني وينجيكم، الله يعافيني ويعافيكم، الله يحبني ويحبكم، الله يرضى عني وعليكم. مرة أو مرتين دي فتن متراكمة. عايز أقول لك بس 354 يوم دول أنت هتتحاسب عليهم يوم يوم، لا مش يوم يوم، ها؟ ساعة ساعة. لا لا لا، ده فيهم 8500 ساعة، 354 يوم في 24 ب 8500، هتتحاسب على كل نفس. بيقولوا ان الانسان بيتنفس 15 شهيق في الدقيقة، 15 شهيق و 15 زفير، 30 نفس. لو هنحاسب على الشهيق بس، الاكسجين اللي انت ربنا اكرمك بيه بتتنفسه، هتتحاسب على 7,650,000 نفس، ربنا هيحاسبك عليهم. سيبنا من الحسابات دي، تعالوا في الحسابات الربانية بقى، هتتحاسب على 1770 صلاة فريضة. كم صلاة قبلت منهم وكم صلاة ضرب بها وجهك؟ 354 يوم في 5 صلوات 1770، 1770 صلاة فريضة. عايز أقول لك ال 354 يوم في السنة، 354 ليلة فيهم ربنا بيقول 354 مرة: هل من سائل فأعطيه؟ انت كنت فين؟ وربنا بيقول كده. ولم تقل لبيك ربي أنا لي إليك حاجة. وحسرة يوم أقف بين يدي الله ويعاتبني على هذا. كنت أقول هل من سائل، ولم تقل أنا السائل. هتقول له إيه؟ قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. قال الله جل جلاله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم، هقول وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتقابل ربنا لوحدك. لأبوك ولا أمك ولا أخوك ولا زوجتك ولا أولادك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فيش تقابل ربنا لوحدك كده عريان، ما فيش معاه غير على ظهرك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. السؤال النهاردة أو الوقفة، ها السنة اللي فاتت من شعبان لشعبان عملت إيه؟ قولي عادي زي كل السنين عدت. غلط غلط، الإنسان بيتغير صح ولا لأ؟ الإنسان بيتغير؟ آه بيتغير، والظروف بتتغير، والأيام بتتغير، والفتن بتتغير، والناس بتتغير، والأحوال بتتغير. انت السنة اللي فاتت دي كم فتنة مرت بك، كم معصية ألمت بك، كم عسرة اتكعبلت فيها. طب سيبنا من المعاصي والذنوب، تقدر تقول لي ختمت القرآن كم مرة في السنة دي؟ ها؟ كم ختمة ختمتها؟ الصيام، صيام النوافل كان عامل ايه كل اسبوع؟ الصدقات، الذكر. قل لي ايه المساجد اللي هتشهد لك انك عمرتها؟ ايه الليالي اللي هتشهد لك انك احيتها؟ قل لي السنة اللي فاتت دي هتشهد لك ولا هتشهد عليك؟ عايز أسألك السؤال بتاعنا الخاص، كيف حال قلبك مع الله؟ يا ترى كان في السنة دي أحسن ولا أوحش؟ ها؟ عمل إيه قلبك؟ يا ترى جددت إيمانك في هذه السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. جددت إيمانك؟ جددت إيمانك؟ قلت لكم إن ابن القيم رحمه الله بيقول سمعت شيخ الإسلام تيمية في آخر حياته المباركة يقول أنا منذ 40 سنة أجدد إسلامي، أجدد إسلامي كل يوم. جددت إيمانك؟ بقى إيمانك جديد كده، ها ها، متألق بيلمع، ولا إيمانك مهري زي ما سيدنا النبي قال إن الإسلام بيبلى جواك؟ رسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا صدقة. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. عارف لما يبقى مراتك عندها جلابية عليها نقش ومع كثر الغسيل في الغسالة النقش ده بيبهت، أو الإسلام كده يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب بيبهت في نفوس الناس بيبهت. الوقت لما نقول مين اللي حافظ القرآن ما فيش تقلق كده، أنا حافظ القرآن، لا يا عم زاد الحفاظ واحد بهتت حفظ القرآن. ها مين النهاردة اللي بيصلي في اليوم 200 300 400 ركعة؟ يعني هي مش بكتر الصلاة والصيام، عندهم هنا أبيض، لو هنا أبيض كنت صليت أبيض إزاي؟ هي كده باتت المعاني العظيمة، الخوف من الله. لما تذكر الصحابة رضوان الله عليهم وتذكر التابعين، اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب، يا أخي أنا مش هروح لأي حد، أنا أروح للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. النبي قام حتى تورمت قدماه. ها وريني كده مين اللي رجليه ورمت من القيام، وريني. معاني بهتت في نفوس الناس. سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم. مش عايز انا كنت اقول لك سيدنا عمر سمع فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فخر في الصلاة، حمل الى بيته يعوده الناس يظنون به المرض وما به الا الخوف. وعلى طول بقول لك وما بتسمعنيش، بقول لك كيف خاف عمر وأمنت أنت؟ أنت جبت الطمان ده كله منين؟ وسيدنا عمر مرعوب يقول ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي، وأنت مطمن خالص. الإسلام باهت في نفسك، الإيمان خلق في جوفك. فوق شوية واصحى شوية واستدرك بقى. السنة اللي فاتت قد يقول واحد أنا دي أحسن سنة عشتها في حياتي، الخير والبركة، هفرح والله واسعد بيك، يا ريت، أتمنى هفرح. مين يفرحني ويقول لي دي كانت سنة عظيمة جدا، أنا حفظت القرآن كله في السنة دي؟ الله أكبر عليك، يا ريت. أنا ختمت القرآن، كنت بختم كل أسبوع، يعني السنة فيها 56 أسبوع، ختمت 56 ختم. الله أكبر، ما شاء الله عليك يا عم، في الشهر مرتين ب25 ختم، ماشي. قل لي عملت إيه؟ واقفة قبل ما يدخل رمضان، عشان هي دي النجاة. النجاة قف وانظر أين أنا من الله، يا ترى ربنا راضي عني ولا غضبان عليا، يا ترى ربنا بيحبني ولا مش بيحبني، يا ترى ربنا بيقربني ولا بيبعدني، ربنا بيشغلني بيه ولا بيشغلني عنه، يا ترى أنا بقيت أحب الصلاة ومستبشر بيها كده ومنتعش ولا تقيلة على قلبي، يا ترى أنا بحب القرآن، حب أقرأ قرآن، حب أسمع قرآن، حب أسمع قرآن، حب أحفظ قرآن، حب أتدبر قرآن، حب أفهم قرآن، حب أستمتع باستفتاح معاني القرآن، ولا بيني والقرآن وبيني وبين القرآن حجابا مستورا. جو الأسئلة دي من أول سبل النجاة. أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، بقول الكلام ده عشان بحبكم. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.